قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا. يقول ابن مسعود: انطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، أي المكان الذي كانوا اجتمعوا فيه أو باتوا فيه، وحضر عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. يرد الله سبحانه وتعالى على العظم الذي ذكر اسم الله عليه لحما كما كان قبل أن يؤكل منه، وكل بعرة وكل بعرة علف لدوابكم، وترجع البعرة حبا أو علفا كما كان قبل أن يصير بعرة، قبل أن تصير بعرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما. الفاء فاء الفصيحة، إذا كان الأمر كذلك وقعت في جواب شرط مقدر، إذا كان الأمر كذلك كما علمتم لا تستنجوا بهما بعظم وروث أو بعظم وبعرة، فإنهما طعام إخوانكم. رواه أحمد ومسلم. فإنهما طعام إخوانكم، أما بالنسبة للعظم فطعام إخوانكم الجن مباشرة، وبالنسبة للبعرة فطعام دواب إخوانكم. لابد من هذا التقدير، البعرة إنما هي علف وطعام لدوابهم، والعظم طعام لهم. لذلك قال المؤلف وفيه تنبيه على النهي من إطعام الدواب النجاسة، إذا كان قد نهينا من الاستنجاء ببعرة لكونها طعاما لدواب إخواننا من الجن، هذا تنبيه على أنه لا يجوز إطعام الدواب النجاسة، بل ينبغي التحري في إطعام الدواب من الطاهرات. الترجمة: باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة. وبالنسبة لمطعوم الشاهد واضح، وما له حرمة أين محل الشاهد؟ ليس بظاهر إلا إذا وزعنا وجعلنا المطعوم المراد به العظم، وما له حرمة بعرة أو روسة، وإن كان هذا يعتبر أيضا مطعوما لدوابهم. وذكر بعض أهل العلم المراد بما له حرمة كأوراق المصحف وأوراق الكتب العلمية وكل ما له احترام، ولكن ليس بواضح في هذا الحديث شاهد الترجمة بالنسبة للجزء الأخير، والله أعلم. وفي الحديث زيادة على الحكم الذي نحن بصدده بيان أن الجن قد بلغوا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن معا، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغهم الرسالة فقرأ عليهم القرآن، ثم عاملهم هذه المعاملة الطيبة حيث دعا الله لهم بأن يجعل لهم طعامهم في عظم ذكر اسم الله عليه، وطعام دوابهم البعرة أو الروسة، يعاملون معاملة الإنس. من علم جنا تشكل أو تمثل بإنسي، كان طالب علم أو غيره، عليه أن يعامله معاملة سائر المسلمين. وإذا لم يتمثل أو يتشكل الجني بصورة آدمي فنحن لا نراه وإن كانوا هم يروننا. وعن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. الإداوة إناء صغير من الجلد لوضوئه، أي للماء الذي يتوضأ به، وحاجته أي للاستنجاء. فبينما هو يتبعه بها بالإداوة، قال: من هذا؟ قال: قلت أنا أبو هريرة رضي الله عنه. قال: ابذني أحجارا. إن قرأت بالوصف قال ابذني تحذف الهمزة، وإلا ابذني من بغى الثلاثي، بغى يبغي الأمر منه ابذي، ويأتي من الرباعي أبذني من أبغى، ولكن المناسب للمقام كما قال أصحاب الشروح الثلاثي ابذني بكسر الهمزة. إذا قطعت وإن وصلت تقول قال ابذني تحذف الهمزة، أي اطلب لي أحجارا أستنفض بها. الاستنفاض من النفض، النفض تحريك الشيء كنفض الفراش ونفض الثوب من الغبار، ولكن المراد بالاستنفاض هنا التحريك، التحريك والاستجمار. التحريك لاستخراج البول، ثم الاستجمار استنفض بها استخرج بها واستجمر بها. ولا تأتني بعظم ولا بروسة، لم يستثن إلا شيئين اثنين، العظم والروسة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي رضي الله عنه، حتى وضعت إلى جنبه عليه الصلاة والسلام، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، أي جئت إليه، فقلت: يا أب، ما بال العظم والروسة؟ أراد أن يعرف أبو هريرة ما السر في أنه لا يستنجى بعظم ولا روسة. قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن هم، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروسة إلا وجدوا عليهما طعاما. بالنسبة للعظم طعاما لأنفسهم، وبالنسبة للروسة طعاما لدوابهم. رواه البخاري. والحديث كالذي قبله لا يظهر فيه محل الشاهد بالنسبة للجزء الأخير من الترجمة: وما له حرمة. فليبحث طلاب العلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا استنجى به نجاسته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان اعطيه بثلاثه احجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد، فاخذت روضه فاتيته بها، فاخذ الحجرين وارقى الروضه فقال: هذه رجس، اي نجس. رواه احمد والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي. وزاد في احمد في روايه له: ائتني بحجر. لا يستنجى به لنجاسته. الفرق بين هذا الحديث والذي قبله التنصيص على أنها رجس، وإلا ليس هناك فرق كبير. عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، كما تقدم الغائط أي المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روسة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال: هذه رجس. هذا محل الشاهد. ولفظة رجس اختلف أهل اللغة هل هي لغة فصيحة أو لغية، أي لغة ضعيفة، وربما قال بعضهم: الرجس طعام الجن وهو الليث، ولكن خطأه اللغويون، بل الرجس لغة في رجس ونجس، ولكنها لغية أي لغة غير مشهورة أي نجس. رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي، وزاد فيه أحمد في رواية له: ائتني بحجر. هذه الرواية، هذه الزيادة ترد على من أراد أن يستدل بظاهر هذا الحديث على جواز الاقتصار على حجرين. بعض الحنفية قالوا: كونه عليه الصلاة والسلام جلس في مكان لا يوجد فيه حجر ثم طلب ولم يأته إلا بحجرين دليل على جواز الاقتصار على الحجرين، استدلال عليل وضعيف. مع ضعفه جاء ما يرد، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام الثالث فأتى به، فرد هذا على هذه الدعوة وعلى هذا الاستدلال الضعيف، وهو استعمال الرأي مع وجود النص، وهو أمر لا ينبغي. ننبه هذا التنبيه لئلا يتعود طلاب العلم مثل هذا الأسلوب، أو لا يتأثروا ببعض الآراء التي يستعملها بعض الفقهاء في مقابل النص، تاركين النص وملتمسين ما يؤيد المذهب المعين الذي ينتمي إليه، وهذا خطأ. الانتصار للمذهب غير جائز، الواجب الانتصار للسنة. نعم. باب استنجاء بالماء. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخل الخلاء واحمل على واغلاق نحوي ادواة من ماء عنزه فيستنجي بالماء، متفق عليه. عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: قلنا ازواجكم ان يغسلوا عنهم اثر الغائط والبول، فانها تستحيي منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل القبى، فيه رجال يحبون أن يتبخروا والله يحب المتبخرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو البركات رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. لماذا هذه الترجمة؟ مع العلم أن الماء هو الأصل، وإنما ترجم هذه الترجمة وساق الحديثين أو الأحاديث الثلاثة للرد على من كره استعمال الماء ومن نفى وقوع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي نفى وقوع الاستنجاء بالماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بعض السلف، عذرهم لم يبلغهم هذا الحديث، والأحاديث التي وردت في هذا الباب لم تبلغهم، ولا غرابة في ذلك، ولهم عذر، لأن العادة المتبعة عندهم الاستجمار، واعتمدوا على ذلك وألفوا ذلك بعض الصحابة والتابعين، ولم يبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، لذلك كانوا يستكثرون الاستنجاء بالماء، ويرون أن يبقى أو تبقى في أيديهم، واعتمدوا على ذلك وألفوا ذلك بعض الصحابة والتابعين، ولم يبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، لذلك كانوا يستكثرون الاستنجاء بالماء، ويرون أن يبقى أو تبقى في أيديهم نتانا أو نتن، وهذا دليل على أنهم لم يطلعوا على هذه الأحاديث، ولا بد من التماس الأعذار لأمثال هؤلاء أفراد من الصحابة والتابعين إذا استنكروا الاستنجاء بالماء أخذا من البيئة العامة عندهم، والعادة المتبعة الاستجمار وعدم البحث عن الماء مع وجود الماء، هذه صارت عادة عندهم، لذلك لا يستبعد أن يكون بعضهم لم تبلغهم هذه الأحاديث لذلك استنكروا. وأما من بلغه الحديث أو لم يعلموا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن الذي يلام من بلغه الحديث فأعرض عن الحديث والتمس عذرا لرد الحديث كابن حبيب من المالكية، قال لأن الماء مطعوم لا ينبغي أن يستنجى بالماء لأنه من الطعام، وهذا الذي لا ينبغي إذا بلغه هذا الحديث ثم رد الحديث معللا بأن الماء طعام وخصوصا ماء المدينة لأنه عذب، أعذار وعلل عليلة لا ينبغي الوقوف عندها، بل ينبغي بيان علتها وأنها علة عليلة. وقد رد الحافظ ابن حجر هذا الاستدلال بما يستحق وغيره من أهل العلم، وعندما ينص على أمثال هؤلاء من باب النصيحة وبيان الواجب، واجب البيان، القيام بواجب البيان، وربما يغتر صغار الطلبة بمثل هذا التعليل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بعظم والروث، وعلل ذلك بأنها طعام، بأن العظم طعام للجن والروثة طعام لدوابهم. إذا قرأ طالب علم هذا النص ثم جاء ابن حبيب وعلل رد الحديث حديث الاستنجاء بالماء بأن الماء طعام، وهذا قد يوقع صغار الطلبة في لبس، لكن ينبغي أن تعلم إذا جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلا أو قولا أو إقرارا الاستنجاء بالماء لا يدخل هذا في عموم النهي عن الاستنجاء بما هو مطعوم، يحمل على المطعوم غير الماء، ولا ينبغي استعمال القياس مع وجود النص. القياس مع وجود النص باطل. القياس من أصله ليس محل اتفاق، محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان قياس العلة يكاد أن يكون محل اتفاق، لكن سائر الأقيسة محل خلاف كما يعلم طلاب العلم. وكيف يرد الحديث الصحيح السريع بمثل هذا القياس؟ لا ينبغي. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، غلام نحوي يحتمل في السن، غلام نحوي يحتمل في الخدمة ويحتمل في الصحبة، إداوة من ماء، إناء صغيرا من الجلد كما تقدم، وعنزة. الإداوة ليستنجي بهذا الماء، والعنزة فيها مصالح، منها قد يكون المكان صلبا ويحفر المكان بهذه العنزة حربة صغيرة في رأسها حديد، قد تحفر الأرض بهذه الحربة، وقد تنصب العنزة بجانب من يقضي حاجته، ويجعل عليه شيء من الثياب ليستتر به، وتحمل العنزة أيضا لتتخذ سترة عند الصلاة. تحمل هذه العنزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في الأسفار، فيستنجي بالماء، هذا محل الشاهد، فيستنجي بالماء متفق عليه. بعد أن ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء، لا يجوز أبدا بالنسبة لمن بلغه هذا الحديث أن يرده بقياس باطل، ولكن يعذر من ادعى أنه لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يثبت الحديث عنده، يعذر بعدم العلم. والذي لا يعذر الذي يرد بعد ثبوته كما تقدم. ومنهم من عكس القضية وسلم بالنسبة للاستنجاء بالماء وأنكر الاستجمار، ومنهم من جعل الاستجمار كالتيمم، أنه لا يجوز الاستجمار إلا عند عدم الماء. كلا الطرفين شق عن الصواب، والصواب في الوسط. يجوز الاستنجاء بالماء مع وجود الأحجار، يجوز الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء، ويجوز الجمع بينهما، ويجوز الاقتصار على الماء، فهو أبلغ. عند من يرى الاقتصار أو أراد الاقتصار على أحدهما فليقتصر على الماء، وإن جمع بينهما أكمل فأكمل. ولكن الذي لا يجوز إنكار الاستجمار أو جعل الاستجمار من باب الضرورة عند عدم الماء كالتيمم. وهذه الآراء كلها مخالفة للنصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على مشروعية الاستجمار مطلقا مع وجود الماء أو عدم الماء، وعلى مشروعية الاستنجاء بالماء. هذا هو الحق. المنكر للاستجمار إن أنكر بعد العلم بدعوى بأن الاستجمار لا يزيل الأثر، وإنما إنما يزيل العين فقط، فليكن من باب الضرورة. يرد هذا بما هو شبه متواتر من أفعال الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على الاستجمار، وأن الاستجمار جائز بكل شيء عدا العظم والروثة، كل شيء يزيل العين، وبقاء الأثر معفو عنه كما تقدم. إذن لا يجوز لا إنكار هذا ولا ذاك. وأن معاذة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، هذا محل الشاهد، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. إلى هنا ينتهي الشاهد. أمر عائشة رضي الله عنها النساء لتأمر كل امرأة زوجها ورجالهن ليغسلوا من أنفسهم أثر البول والغائط، وعللت ذلك بالاستحياء، ثم عللت الأمر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أي يستنجي بالماء. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا دليل على أولوية الماء. ولكن ما هو معروف ومشهور لدى الفقهاء إنما أثني عليهم هذا الثناء لأنهم كانوا يجمعون بين الماء، بين الأحجار والماء. قال الإمام النووي وغيره: هذا باطل غير ثابت، لم يثبت عنهم الجمع بين الأحجار وبين الماء، وإنما الثابت هو هذا أنهم كانوا يستنجون بالماء. بمعنى لا يكلف الإنسان لأن يجمع بينهما، وإن جمع بينهما فلا بأس، فالأكمل إذا كان الاقتصار على الماء أكمل وأفضل من الاقتصار على الاستجمار. وكون الإنسان يزيل العين بالأحجار ثم يزيل الأثر بالماء لا شك إن هذا أكمل، ولكن ليس هذا ما فعله أهل قباء. الثابت أهل قباء كما هنا الاستنجاء بالماء، والله أعلم. الشاهد إن هذه الأحاديث الثلاثة ترد على الذين يستبعدون أو يكرهون أو ينكرون الاستنجاء بالماء، ترد عليهم، وهم فريقان. فريق يظهر من كلامهم أنهم لم يعلموا ولم يطلعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، هؤلاء كما قلنا عذرهم واضح. الفريق الثاني من علم ولكنه انتصر لمذهبه، لأن الإمام مالك من الذين توقفوا أو لم يروا الاستنجاء بالماء، وابن حبيب لو وقف موقف الإمام مالك كما يفهم من أسلوبه أنه لم يعلم ذلك أو لم يطلع على ذلك له عذره، ولكن كونه يعلل بأنه مطعوم هذا هو الذي لا يصح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ رواه النسائي. وعن عبيد بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة دخل المنزل قال يغسل ما غسل المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجه. قال المؤلف: فحكم هذا الخبر في ترك الغسل بالدار على السنة، وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. قال أبو البركات رحمه الله تعالى: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. هل فيكم أحد من كلية اللغة؟ تقدمة، قدم، يقدم تقديما. وهل التقدمة مصدر ثابت؟ يبحث طلاب العلم، وخصوصا أهل اللغة إذا كان فيكم أهل اللغة. تقدمة مصدر. باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء، أي تقديم الاستنجاء على الوضوء، أن يستنجي الإنسان أولا ثم يتوضأ، لأنه لو توضأ قبل أن يستنجي، سواء كان استنجاء بالماء أو بالأحجار، ثم أراد أن يستنجي انتقض وضوء. ولكن هل يشترط للوضوء أن يستنجي أولا ثم يتوضأ؟ من أهل العلم من يرى عدم اشتراط ذلك وأنه له ذلك، ولكن وضوء لا يستفيد منه لأنه سوف يستنجي ولا بد، فانتقد وضوءه ولم يستفد من هذا الوضوء. عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي، يعني نفسه، الرجل هو نفسه علي، ولكنه أبهم فأوضع في مكان آخر، استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسأل بنفسه لمكانة ابنته، لذلك أرسل من يسأل، ووصف بأنه كان رجلا مذاء كثير المذي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم يتوضأ، وفي لفظ ثم ليتوضأ أمر، بعد أن يغسل ذكره أي يستنجي. وورد في بعض الألفاظ: يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، لعله اقتصر على ذكر غسل ذكره لأنه محل الشاهد، وأما غسل الأنثيين ليس من باب الطهارة ولا من باب إزالة النجاسة، بل لفائدة أخرى: تقلص المدي وتوقف المدي من الخروج، هكذا قيل. إنما أمر بغسل الأنثيين لأنه يسبب أو يوقف خروج المدي. الشاهد أمره أن يستنجي ثم يتوضأ، سواء جاء بلفظ ثم كما هنا أو لم يأتي بلفظ ثم. يغسل ذكره ويتوضأ، لا فرق بين أن يأتي بثم أو بالواو. الواجب تقديم الاستنجاء على الوضوء، وثم إنما تفيد التراخي فقط. وعن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل امرأة وإذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجاه، أي لا يغتسل لأنه لم ينزل. وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسنذكره في موضعه إن شاء الله في باب الغسل. الواجب الاغتسال، من جامع ولم ينزل يجب عليه أن يغتسل، وهذا الخبر منسوخ كما سأتي في باب الغسل، لأن من موجبات الغسل إما خروج المني بغير جماع كالاحتلام، أو الجماع خرج المني أو لم يخرج، وإنما الجماع الذي لا يوجب الغسل إذا لم ينزل جماع المحتلم، إيه لو جامع محتلما رأى نفسه أنه يجامع ولكنه لم ينزل لا يجب عليه الغسل. أما إذا جامع يقظة ولم ينزل الماء فيجب عليه الغسل لمجرد إيلاج الحشفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.